السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلمون العلم وتسمعون الخير، أبشروا وأملوا وارجوا الفضل العظيم من ربكم سبحانه وتعالى. نواصل أيها الأحبة شرحنا لكتاب الأصول من علم الأصول، ونحن نشرح هذا الكتاب شرحا مختصرا يتحقق به المقصود، وهو معرفة أصول فهم الأحكام من النصوص الشرعية، ويتبع ذلك أصول فهم كلام أهل العلم في الكتب، ويتبع ذلك أصول فهم كلام الناس فيما بينهم. وكنا في آخر مجلس جلسناه قد وصلنا إلى مبحث تقسيم الكلام من جهة الاستعمال إلى الحقيقة والمجاز، وبينت لكم معنى الحقيقة ومعنى المجاز، وبينت لكم أنواع الحقيقة، وبينت لكم أن أهل السنة والجماعة مجمعون إجماعا قطعيا يقينيا لم يدخله استثناء ولا خلاف ولو شاذ بينهم، على أن أسماء الله عز وجل وصفاته لم يدخلها المجاز. وبينت لكم أن العلماء قد اختلفوا في وقوع المجاز في اللغة، وبينت لكم الأقوال ووجه كل قول، وبينت لكم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقام الأدلة على أن المجاز أمر حادث، وأنه لم ينقل عن أحد من أهل اللغة المتكلمين بها من المتقدمين أنه قال هذا مجاز، إلا بالمعنى اللغوي للمجاز وهو العبور وليس من باب الأسلوب، وأنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه قال بالمجاز بالمعنى الأسلوبي. وبينت لكم أيضا مسألة وقوع المجاز في القرآن والسنة، وتكلمنا عنها ولم نقرأ كلام الشيخ، فيتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا كلام الشيخ من أول كلامه عن الحقيقة والمجاز. لكن قبل أن يقرأ الشيخ خليل، قد يسألني سائل منكم: ما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ ما رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله؟ والجواب أن رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه لا مجاز، وأن الكلمات لها حقائق بحسب أسلوبها وبحسب السياق والسباق، فهي حقيقة في سياقها. وقد صرح بهذا بجلاء في بعض كتبه، فيقول لقائل منكم: ما دام أن الشيخ يرى أنه لا مجاز، فلماذا عقد هذا المبحث؟ والجواب أن السبب يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن الشيخ عند تأليف الكتاب لم يكن قد تبين له أنه لا مجاز، وبعد أن بحث وقرأ وازداد علما تبين له أنه لا مجاز، ولذلك ألحق بآخر هذا المبحث كلاما يدل على هذا. وهذا قد صرح به الشيخ بنفسه رحمه الله رحمة واسعة. ورجوع العالم عن قول قرره هذه مزية وفضيلة، لأن العلماء يدورون مع الحق حيث دار. والأمر الثاني أن هذا الكلام موجود في كتب أهل العلم الذين يقولون بالمجاز، فناسب ذكره ليفهم وإن كان المجاز غير واقع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله للمصنف والشارح والسامعين. آمين. أما بعد، يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. نعم. قال: الحقيقة، ما هي الحقيقة؟ قال: اللفظ المستعمل فيما وضع له. اللفظ، فالحقائق متعلقة بالألفاظ، متعلقة بالكلام، فلا تتعلق بالأفعال. لا يقال هذا الفعل حقيقة وهذا الفعل مجاز، وإنما يقال هذا الكلام حقيقة وهذا الكلام مجاز. اللفظ المستعمل، أي الذي يستعمله الناس في معنى، الذي يستعمله الناس في معنى. وهذا يخرج ما يسميه العلماء المهمل من الكلام. المهمل هو كلام مخترع لا معنى له، كلام مخترع لا معنى له. بمعنى يا إخوة، أن يأتي أحدنا فيخترع كلمة لا معنى لها. يأتي أحد فيقول: شخلبيط، شخلبيط، مثل كلام الكهان والدجالين، شخلبيط. نقول له: ما معنى شخلبيط؟ يقول: ما فيه. هذا مهمل. فالمهمل هو كلام لا معنى له. إذن الذي يدخل في يدخل فيه حقيقة ومجاز هو الكلام المستعمل. أما الكلام المهمل فضائع لا معنى له أصلا. اللفظ المستعمل فيما وضع له، يعني فيما وضعه المتكلمون به له. لكن هذا التعريف منتقد، لأن هذا التعريف يشمل الحقيقة والمجاز، لأن المجاز لفظ مستعمل فيما وضع له. إذن ما الفرق بينهما عند القائلين بهم بها؟ يقولون: الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، أولا، والمجاز لفظ مستعمل فيما وضع له ثانيا. فكأن أهل اللغة اصطلحوا على معنى للكلمة في الأول ثم أحدثوا معنى جديدا، لم يغيروا المعنى الأول لكن أحدثوا معنى جديدا. فعندنا وضع أول ووضع ثاني، ولذلك هذا التعريف لا بد فيه من زيادة أولا فيما وضع له أولا، يعني الوضع الأول. طيب، هذا التعريف أيضا اعترض عليه بأن الحقائق لغوية وشرعية وعرفية كما سيأتي، وهذا التعريف خاص بالحقيقة اللغوية لأن هذا هو الأصل في الوضع، ولذلك قالوا لابد من زيادة في اصطلاح التخاطب. اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب ليشمل كل اصطلاح بين المتخاطبين سواء كان في اللغة أو كان في الشرع أو كان في العرف. اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اصطلاح التخاطب، هذا أدق ما قيل في تعريف الحقيقة. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال هذا مما يدل على بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. كيف؟ قال أنتم تدعون أن هناك وضعا أولا ثم أن هناك وضعا ثانيا، فمن أين لكم هذا؟ لا تستطيعون أن تثبتوا أنه كان هناك وضع أول ووضع ثاني، فالكلام كله حقائق بحسب سياقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، لأنه لا يتعلق به معنى، لا يتعلق به معنى. نعم. قال رحمه الله: وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. إنما يخرج لو قلنا أولا، لأن لا شك أن المجاز موضوع وإلا كان اختراعا، لكنه ليس موضوعا أولا. قال رحمه الله: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام بحسب الخطاب. تنقسم إلى لغوية، وذلك إذا كان الكلام من أهل اللغة، وإلى شرعية، وذلك إذا كان الكلام من الكتاب والسنة، وإلى عرفية، وذلك إذا كان الكلام بين الناس في عرف الناس، وتأتي معانيها والأمثلة. نعم. قال رحمه الله: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. نعم. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة، في أصل اللغة، في الموجود في الكتب، ليس المستعمل بيننا اليوم. المستعمل بيننا اليوم سيأتي هذه العرفية، وإنما اللغوية هي الموجودة في الكتب، فإن كان استعمالها لا زال قائما فهي حقيقة لغوية. ومثال ذلك قال الصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. معنى فليصلي هنا فليدعو، فهذه حقيقة لغوية، حقيقة لغوية. وقال بعض أهل العلم: الصلاة في اللغة هي الثناء، الصلاة في اللغة هي الثناء، ولذلك صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فعندما نقول اللهم صل على محمد معنى أن نقول اللهم يا ربنا أثني على نبينا في الملأ الأعلى. وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليك بها عشرا، أي أثنى الله عليك في الملأ الأعلى عشر مرات، وهذا فضل عظيم. إذن الصلاة في اللغة حقيقتها أنها الدعاء والثناء. مثلا الأسد يقولون في اللغة هو الحيوان المفترس، الأسد هو الحيوان المفترس، لأنه وضع لهذا المعنى أولا في اللغة. والحقيقة اللغوية يقابلها مجاز لغوي عند القائلين بالمجاز. فعندما تقول رأيت أسدا هذه حقيقة لغوية، عندما تقول رأيت أسدا يضحك، رأيت أسدا يضحك، أو رأيت أسدا حاملا رمحه، هل هذا الأسد هو الحيوان؟ يقينا لا، وإنما هو الرجل الشجاع. فيقولون هذا مجاز لغوي لأنه يقابل الحقيقة اللغوية. طيب لو قلت رأيت أسدا على الحائط، رأيت أسدا على الحائط على الجدار، هذه حقيقة لغوية عندهم ولا مجاز؟ هذه مجاز، ما يتصور أن الحائط أن الأسد فوق الحائط، ولكن المقصود هنا رأيت صورة الأسد على الحائط، فهذا مجاز بالحذف، مجاز بالحذف في اللغة عند القائلين به. أما القائلون بأنه لا مجاز يقولون عندما يقول العاقل رأيت أسدا حاملا رمحه، هل هناك عاقل يفهم أولا أنه الأسد الحيوان ثم ينتقل ذهنه بعد ذلك إلى الرجل الشجاع؟ الجواب لا، وإنما بالجملة يفهم أنه الرجل الشجاع. نعم. قال رحمه الله تعالى والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. الحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، وقول في الشرع أخرج في اللغة ما في اللغة وما في العرف. مثال ذلك إذا جئت تقرأ في القرآن أو تقرأ في الأحاديث فوجدت كلمة الصلاة، هل تفهمها بمعنى الدعاء والثناء؟ لأن تقدم معنا أن الصلاة في اللغة حقيقتها أنها الدعاء والثناء. الجواب لا، وإنما تنظر إلى حقيقة الصلاة في الشرع ما هي. فحقيقة الصلاة في الشرع عبادة يتقرب بها إلى الله ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ما معنى صلاة؟ نقول الصلاة في الحقيقة الشرعية هي العبادة ذات الأقوال والأفعال التي تستفتح وتفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. فيدخل فيها يا إخوة صلاة الفرض، فصلاتك الفرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 فرض فيما سواه إلا المسجد الحرام، ويدخل فيها صلاة النفل. فصلاتك النفل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة نفل فيما سواه إلا المسجد الحرام، ويدخل فيها صلاة الجنازة. فصلاتك الجنازة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة جنازة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ويدخل فيها صلاة العيد، ويدخل فيها صلاة الكسوف، ويدخل فيها صلاة الخسوف. كل صلاة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم دخلت في لفظ الصلاة حقيقة. ويقابل الحقيقة الشرعية المجاز الشرعي عند القائلين به، وذلك إذا استعملت الصلاة بمعنى الدعاء فإنهم يقولون هذا مجاز كما تقدم معنا في الحديث: ومن كان صائما فليصلي. بعض أهل العلم قال على ظاهره على الحقيقة من كان صائما فليقم ويصلي، على الحقيقة هم يأكلونه يصلي، ولكن الأصوب أن المقصود الدعاء، من كان صائما فليدعو لهم، يعني يؤنس قلوبهم بالحضور ويدعو لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. نعم، الحقيقة العرفية يا إخوة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. ما هو العرف؟ ما تعارفه الناس في مخاطباتهم، ما تعارف عليه الناس فيما بينهم من معاني، فهذه حقيقة عرفية إذا كانت موضوعة أولا في العرف. مثال ذلك يا إخوة الولد في اللغة وفي القرآن هو ما ينسب إلى الإنسان ذكرا كان أو أنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالولد في أصل اللغة وفي القرآن يطلق على الذكر والأنثى، لكن الآن في العرف الولد يطلق على الذكر. فلو أني قلت لكم رزقت البارحة بولد سميته مريم، كان تضحكون مني. شوف الشيخ يقول جاه ولد وسماه مريم، لماذا؟ لأنه في عرفنا إذا سمعنا لفظ الولد فهمنا الذكر دون الأنثى. هذه حقيقة عرفية. فلو أعطيتك 100 ريال وقلت أعطها قسمها على أولاد فلان، فإنك في هذه الحال لا تعطي إلا الذكور، لأنه في عرفنا إذا قلنا الولد فهو الذكر دون الأنثى. ومثال ذلك أيضا الدابة، فالدابة في أصل اللغة كل ما يدب على وجه الأرض. ففي أصل اللغة أنا دابة، في أصل اللغة ما رأت أن أقول أنت، في أصل اللغة أنا دابة لأني أدب على وجه الأرض وأمشي على وجه الأرض. والجمل دابة، والثعبان دابة، والنملة دابة، لكن في عرفنا الدابة خاصة بالحيوان يقينا، ولذلك لو قلت لشخص أنت دابة ربما ضربك، لأنه يساوي عنده أن تقول له أنت حيوان. ثم تخصص بحسب الأعراف، في بعض الأعراف الدابة هي ذوات الأربع التي تمشي على أربع تسمى دابة، فالطير لا يسمى دابة لأنه يمشي على ثنتين. وفي بعض البلدان الدابة تطلق على الحمار فقط، وأهل الكتب إذا ذكروا هذا يقولون الدابة في مصر بمعنى الحمار، وأخبرني بعض الإخوة أن أهل الصعيد والأرياف لا زالوا يقولون هذا، إذا قال دابة يعني الحمار ما يعني جملا ولا فرسا ولا شاتا. فهذه حقيقة عرفية، ويحمل الكلام في كل أصل على حقيقته. فإذا جئت تتكلم عن أهل اللغة يحمل على الحقيقة اللغوية، إذا جئت تقرأ في القرآن والسنة يحمل على الحقيقة الشرعية، إذا جئت في عرف الناس يحمل على الحقيقة العرفية. هذا هو الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. نعم. ولذلك يا إخوة ماذا يقول علماؤنا؟ يفسر القرآن أولا بالمعاني الشرعية، يفسر القرآن بالقرآن، يفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن بآثار الصحابة. وقد قال بعض أهل العلم إن آثار الصحابة في التفسير لها حكم المرفوع، إن آثار الصحابة في التفسير لها حكم المرفوع. فإن لم يوجد ما يفسرها في الشرع انتقل إلى اللغة، انتقل إلى اللغة، فيفسر القرآن بما في اللغة. فإن لم يوجد في اللغة ما يحددها انتقل إلى العرف، انتقل إلى العرف. فمثلا الصلاة إذا وردت في النصوص نفسرها ابتداء بأنها العبادة ذات الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. فإن لم نجد لللفظة معنى في الشرع انتقلنا إلى اللغة، مثل الشمس والأرض، هذه معاني معروفة من اللغة، فإن لم نجد لها تحديدا في اللغة انتقلنا إلى العرف، مثل السفر. ما هو المعنى الدقيق للسفر؟ ليس في الشرع ما يحدده من كل وجه، ولا في اللغة ما يحدده من كل وجه، فيرجع في تحديده إلى العرف ولو من بعض الوجوه، كما قررناه في شروحنا في الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثانيا المجاز، وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، لو قلنا هذا لما صح، لأن معنى ذلك أن المجاز أن نخترع للكلمة معنى جديدا فيصبح لغويا ولا عرفيا. إذا كنا نحن الذين سنخترع سيصبح عرفيا، لأن اللغوي الذي ينسب إلى اللغة، فلا بد أن يكون المجاز موضوعا في اللغة ولذلك الصواب أن يقال والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا، في غير ما وضع له أولا يعني بالوضع الثاني. قال مثل أسد للرجل الشجاع، قالوا أسد في الوضع الأول للحيوان المفترس، ثم وضعها العرب للرجل الشجاع، وهذا لا دليل عليه. نعم. قال رحمه الله: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. نعم. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا بد أن نقول أولا كما قلت لكم. نعم. قال رحمه الله: ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. نعم. وهذه القاعدة يا إخوة عامة في الكلام، لا يجوز أن يستعمل الكلام في المعنى الخفي إلا بدليل، لأن الكلام قد يكون له معنى ظاهر ومعنى خفي. لا يجوز أن يستعمل الكلام في المعنى الخفي إلا بدليل، وإلا لضاع المقصود من الكلام، لأن المقصود من الكلام الإفهام، المقصود من الكلام الإفهام. فلا يجوز أن يستعمل الكلام في المعنى الخفي إلا بدليل يدل عليه، إلا في حالة واحدة مستثنى، وهو ما يسمى بالمعاريض. فهذا يجوز استخدام الكلمة فيها في المعنى الخفي بدون دليل، يعني جئت تطرق الباب علي وأنا متعب، وأنا أعرف منك أنك إذا قيل لك إني متعب تغضب ويقع في نفسك شيء، وربما ما تنام تلك الليلة، فأقول للولد وأنا مضطجع: قل له أنا راقد، قل له أبي راقد. راقد هنا لها معنى ظاهر عند الناس وهو النوم، ولها معنى خفي وهو الاضطجاع بدون نوم. فأنا هنا استعملت الكلمة في المعنى الخفي بدون دليل، لأن لو كان هناك دليل ما استفدنا من المعاريض شيئا. فهذا جائز للمصلحة، هذا جائز للمصلحة. أما من حيث الأصل فلا يجوز استعمال الكلام في المعنى الخفي إلا بدليل، وإلا لضاعت الثقة في الكلام وضاع المقصود من الكلام وهو الإفهام. ولذلك يقولون: يشترط للمجاز أن يوجد دليل يدل عليه، أن يوجد دليل يدل عليه في الكلام، وهو ما يسمى بالقرينة. فلو أنك قلت: رأيت أسدا اليوم، وأن تقصد رجلا شجاعا، نقول ما يصلح هذا، لأنه ليس في كلامك ما يدل على المقصود. فيشترط أن تقول مثلا: رأيت أسدا يأكل تفاحة، رأيت أسدا يأكل تفاحة. معلوم أن الأسد الذي هو الحيوان المفترس ما يأكل التفاح، إذن أنت تقصد رجلا شجاعا، فهذا جائز، وهو كما قلنا على الصحيح حقيقة وليس مجازا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. نعم، هذا الشرط الثاني لصحة المجاز، أن يوجد بين المعنى الأصلي المعنى الأول والمعنى المجازي الثاني نوع علاقة، فلا يكون الثاني غريبا عن الأول من كل وجه، لابد من وجود علاقة. ولذلك مثلا لو أني قلت لكم أكلت اليوم ثوبا طيبا، أكلت اليوم ثوبا طيبا، استغربتم أنتم كيف الشيخ يأكل ثوب، وقلت لكم لا هذا مجاز أنا أقصد خبزا طيبا، يقول لك هذا خبل وليس مجازا. لا بد من علاقة، ولا علاقة بين الثوب والخبز. وهذه العلاقة أنواعها كثيرة عند البلاغيين والأصوليين، لكن أشهرها علاقة المشابهة، وقد تكون العلاقة علاقة السبب والمسبب وعلاقة الجزء بالكل ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سميت تجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. إن كانت العلاقة هي المشابهة، والمشابهة يا إخوة إما في الصفة وإما في الصورة، إما في الصفة وإما في الصورة، فهذا يسمى بالاستعارة، يعني استعير اللفظ للمعنى الثاني، كما تقول رأيت أسدا حاملا رمحه. المشابهة بين الحيوان المفترس وهذا الرجل هي في الصفة وهي الشجاعة، وهي الشجاعة، فهذا شجاع وهذا شجاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. نعم، إن كانت العلاقة غير المشابهة فإن هذا إن كان في الكلام يسمى مجازا مرسلا، يسمى مجازا مرسلا إن كان في الكلمة وليس في الإسناد، وليس في الإسناد. فإذا قلت رعت الماشية المطر، رعت الماشية المطر، هل الماشية ترعى المطر؟ هل الماشية ترعى المطر؟ الماشية ترعى العشب، لكن ما سبب خروج العشب؟ المطر. فهذا مجاز مرسل، لأن المجاز وقع في كلمة المطر، فهو في الكلمات. أما في الإسناد فمعناه أن تكون الكلمات على المعنى الحقيقي، لكن المجاز يكون في إسناد الفعل، فيسند الفعل إلى غير فاعله. مثال ذلك عندهم قالوا أن تقول أنبت المطر العشب، أنبت المطر العشب، الإنبات على وجه الحقيقة، والمطر هو المطر، والعشب هو العشب كما هو. أين المجاز عندهم؟ يقولون في إسناد الفعل، حيث أسند الإنبات إلى المطر، والمنبت هو الله، والمنبت هو الله. أيضا يقولون مثل أن يقال أماته المرض، شخص قدم لنا لنصلي عليه، فشخص سأل الآخر قال لماذا مات، بماذا مات، قال أماته المرض. فهذه كلها حقيقة، لكن يقولون هذا مجاز لأنه أسند الإماتة إلى المرض، والذي أماته حقيقة هو الله عز وجل. فهذا يقولون إنه مجاز عقلي لأنه متعلق بالإسناد. وهذه المسألة يا إخوة، هذه الأمثلة مبنية على أصل فاسد، وهو أن الأسباب مجرد أمارات لا أثر لها في المسببات، أن الأسباب لا أثر لها في المسببات، مجرد أمارة، وهذا غير صحيح. فإن الأسباب مرتبطة بالمسببات ومؤثرة فيها بإذن الله وأمر الله، مؤثرة فيها بإذن الله وأمر الله عز وجل. فقولهم أنبت المطر العشب حقيقة، لأن المطر ينبت العشب بإذن الله، سبب ومسبب، والأمر كله من قبل ومن بعد لله عز وجل. فإذا قلت أنبت الله عز وجل الخضرة فهذه حقيقة، وهي الحقيقة الكبرى. وإذا قلت أنبت الماء الخضرة فهذه حقيقة، لأن الماء سبب جعله الله مؤثرا في الإنبات، فيحصل به الإنبات. فعلى أصول أهل السنة والجماعة هذه حقيقة وهذه حقيقة، حتى على قول القائلين بالمجاز ما يستقيم لمن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة أن يقول إن هذا المثال من باب المجاز، إن هذا المثال من باب المجاز. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز في الكلمة. رعينا المطر، الحقيقة هذه فيها مجاز الإسناد وفيها مجاز الكلمة في نفس المثال. مجاز الإسناد لأنك تقول رعينا، والذي يرعى في الحقيقة الدواب، الذي يرعى في الحقيقة الدواب، فأسندت الفعل لك أو لكم، والفعل حقيقة إنما هو من الدواب. وفيها مجاز الكلمة لأنك قلت رعينا المطر، والمقصود رعينا العشب الذي نبت بنزول المطر. نعم. قال رحمه الله: ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. وقد علمتم ما فيه، علمتم ما في هذه الأمثلة. نعم. قال رحمه الله: ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. نعم، من المجاز المرسل الذي هو في الكلمات بعلاقة غير المشابهة المجاز بالزيادة، بأن يزاد حرف أو كلمة يمكن أن يستغنى عنها مع صحة الكلام واستقامته. ومثلوا لذلك بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء. قالوا فالكاف هنا زائدة، لأن الكلام يستقيم بدونها من حيث الإعمال والإعراب، ليس مثله شيء. ولكن المعلومة أيها الإخوة أنه ليس في القرآن شيء زائد يمكن أن يستغنى عنه. ولذلك بعض أهل العلم يقول صلة، ما يقول زائدة، يقول صلة، فيقول الكاف صلة من صلة، لأن المعنى بدونها صحيح. والصحيح أن الكاف هنا لا بد منها لتحقق المعنى، لأن نفي المثل هنا دل على نفي التماثل، فلا مثيل لله عز وجل، والكاف أشعرت بنفي التشبيه، فلا شبيه لله. والمثيل يا إخوة هو المساوي من كل وجه، والشبيه هو المساوي من وجوه لا من كل الوجوه. فالآية أفادتنا أنه لا مثيل لله ولا شبيه لله سبحانه وتعالى، فلا يصلح في حق الله عز وجل قياس التمثيل ولا قياس الشمول كما تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: وسل القرية، أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا، وللمجاز أنواع. نعم، يعني مثال، قالوا مثال المجاز بالحذف واسأل القرية، قالوا والمعلوم أنهم لم يريدوا من أبيهم أن يذهب ويسأل الحيطان، وإنما أرادوا أن يسأل أهل القرية. قلنا: وهل هناك عاقل إذا قيل له اسأل القرية يذهب ويسأل الحيطان؟ لا يوجد عاقل يفعل هذا. لو أعطيتك 1000 ريال وقلت تصدق بها على القرية، أنت من القرية الفلانية، تصدق بها على القرية، فأخذت معك مسامير وذهبت، وكل ما جيت عند حائط دققت 100 ريال في الحائط، وقلت لك: ماذا صنعت؟ قلت: تصدقت على القرية. قلت: أرني، فأخذتني، فإذا بك تريني على الحائط هذا 100 أو على الحائط هذا، مباشرة أخذك للطبيب. فإنه لا عاقل يفهم من هذا أن تسأل الحيطان. ولذلك القرية من القر بمعنى الجمع، وهذا يطلق على البيوت ويطلق على ساكني البيوت، وكلها حقيقة. فهنا هذه حقيقة وليست مجازا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه، لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منها وحكمه، والله أعلم. بمعنى أن الأصول إنما يحتاج إلى الأحكام لا إلى الأنواع، أما الأنواع فهذه موجودة في كتب البلاغة. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه. الشيخ رحمه الله كتب الكلام المتقدم قبل أن يتبين له أنه لا مجاز، فلما تبين له ألحق الكلام بهذا التنبيه. نعم. قال رحمه الله: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. انتبهوا، يقول تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين، لم يقل عند أكثر العلماء، لأنه تبين له أن المتقدمين ما كانوا يقسمون الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما هذا اصطلاح حادث ولم يتفق عليه المتأخرون. إذن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز لم يقل به المتقدمون ولم يتفق عليه المتأخرون، لم يقل به المتقدمون ولم يتفق عليه المتأخرون، وإنما قاله أكثر المتأخرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل العلم رحمهم الله لا مجاز في القرآن، وقال آخر. نعم، قال بعض أهل العلم ومنهم داود الظاهري ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية ومنهم ابن القيم، قالوا لا مجاز، ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو من أقوى من تكلم عن هذه المسألة، قالوا لا مجاز في القرآن. وقد تقدمت الأدلة على هذا يا إخوة، ولهذا القول أدلة كثيرة، لكن أقوى الحجج هي ما يأتي، وقد تقدم بيانها لكن لأهمية الموضوع نعيدها. الحجة الأولى أن أهل المجاز متفقون على أن المجاز يجوز نفيه ورده على قائله، أن المجاز يجوز نفيه ورده على قائله. فلو قلت لك رأيت أسدا يضحك، أو رأيت أسدا حاملا رمحه، يجوز لك أن تقول لي ما رأيت أسدا، ما رأيت أسدا، إما لنفي الرؤيا أصلا، وإما لأنك ترى أن الذي رآه ليس شجاعا. ومن يقينيات الدين أنه لا يجوز نفي شيء في القرآن، لا يجوز نفي شيء في القرآن. إذن القرآن والمجاز متنافيان لا يمكن أن يجتمعا، المجاز يجوز نفيه باتفاق قائليه، والقرآن لا يجوز نفي شيء منه باتفاق المسلمين. فلو أني قلت لك الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، فليس لك أن تقول لي لا ليس مثله شيء، هذه الحجة الأولى. والحجة الثانية أن القائلين بالمجاز متفقون على أن المجاز فيه وضع أول هو الحقيقة، ووضع ثان هو المجاز. والمعلوم أن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، فكيف يكون في كلام الله وضع أول ووضع ثان؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن تنفي المجاز في القرآن يقينا، لأن أهل المجاز يقولون لابد في المجاز من وضع أول ووضع ثاني، والقرآن هو كلام الله، وكلام الله ليس فيه وضع أول ووضع ثاني، بل كله على المعاني الحقيقية، والله يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى. والحجة الثالثة قالوا إنه لم يستقم للقائلين بالمجاز دليل يسلم على وقوع المجاز في اللغة، لم يستقم للقائلين بالمجاز دليل يسلم على وقوع المجاز في اللغة، وإذا لم يقع في اللغة فإنه غير واقع في القرآن. والحجة الرابعة قالوا سلمنا لكم أنه أسلوب لغوي، فهل كل ما يصلح في اللغة يصلح في القرآن؟ الجواب لا. ولذلك ذكرت لكم سابقا يا إخوة أن من أساليب البلاغة عند العرب ما يسمى بالعود، وهو الرجوع عن الكلام. قف بالديار التي لم يعفها القدم، بلى وغيرتها الأرياح والديم. هذا الرجل الشاعر يظهر أنه لما مر بالقرية، والقرية في الحقيقة قد تهدمت وانتقل الناس منها، لكن يظهر أنه لما مر بالقرية من شوقه لحبيبته وشدة حبه لها رأى القرية كأنها قائمة والناس في القرية، فقال: قف بالديار التي لم يعفها القدم، لا زالت قائمة كما هي. هذا يظهر أنه من شدة شوقه ذهل عن الموجود. ثم تبين له: بلى قد تهدمت من القدم، وغيرتها الأرياح، الرياح التي تمر، والديم، السحاب، المطر. فهذا يسمى رجوعا. الشاعر يعرف كل شيء من الأصل، لكن يريد أن يظهر هذا، يريد أن يظهر شدة شوقه لحبيبته كأنه غفل عن جميع الحقائق. مثل ما يقوله بعض الكذابين لزوجاتهم إذا قالت له: أنت لماذا تعمل مع النساء وعملك في اختلاط للنساء؟ قال: أصلا أنا ما أرى إلا أنت. وهو كذاب، ربما وهي معه إذا مرت امرأة لوى عنقه. فهذا الأسلوب العربي البليغ عند أهل البيان والبلاغة لا يصلح في القرآن، فليس كل ما صلح في لسان الناس كان صالحا وواقعا في القرآن الكريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: لا مجاز في القرآن. وقال آخرون رحمهم الله: لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإصفرايني رحمه الله وداود الظاهري. قال: ومن المتأخرين العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. الحقيقة أن كلام الشيخ الأمين رحمه الله كان كله عن القرآن، لم يتكلم عن اللغة، ولم يظهر لي موقف الشيخ من المجاز في اللغة، أما موقفه من المجاز في القرآن فهو أوضح من الشمس. لا مجاز في القرآن، وكلام الشيخ كله في المجاز، إنما انصب على نفي المجاز في القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمهما الله أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة. نعم، أنه اصطلاح حادث. فيقول القائل: وماذا في ذلك؟ ألم يصطلح الناس على النحو وهو اصطلاح حادث؟ ألم يصطلح الناس على أصول الفقه وهو اصطلاح حادث؟ ألم يصطلح الناس على علم البلاغة وهو اصطلاح حادث؟ ماذا في ذلك؟ نقول: إن الاصطلاح الحادث إنما يذم إذا وجد أحد أمرين. الأمر الأول إذا لم يستقم معناه، إذا لم يكن معناه مستقيما فليس له حقيقة، وهذا موجود في المجاز. والأمر الثاني إذا ترتبت عليه مفاسد، إذا ترتبت عليه مفاسد. وكلا الأمرين موجودان في المجاز، فإن القائلين بالمجاز كلما قال واحد منهم علامة على المجاز أبطلها الآخر، فلا حقيقة له تسلم. وأيضا ترتبت عليه مفاسد عظيمة، منها انحراف بعض المسلمين في العقيدة باستعمال المجاز، ومثل هذا الاصطلاح الحادث الذي يترتب عليه هذا مذموم ولا شك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونصراه بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. هذا الذي رجع إليه الشيخ وتبين له بالقراءة، ولذلك عقد هذا التنبيه. تقدم يا إخوة الكلام هل الخلاف لفظي؟ أنا قلت لكم يا إخوة إن الخلاف ليس في المعاني دائما، قد يتفق القائلون بالحقيقة والمجاز والنافون للمجاز على المعنى، لكن يقول نفاة المجاز هذه حقيقة، ويقول القائلون بالمجاز هذا مجاز، فهل هذا الخلاف لفظي؟ يعني مثلا إذا قلت لكم أكلت النخلة اليوم، أكلت النخلة اليوم، فإنكم جميعا ستتفقون على أني أكلت من تمر النخلة، من تمر النخلة، ما فيه واحد منكم يقول الشيخ اليوم أكل من السعف وأكل من اللي في النخل، لا، الكل سيفهم أنه التمر، فهو متفق على المعنى. لكن بعضكم يقول الشيخ استعمل المجاز، وبعضكم يقول هذه حقيقة، هل هذا الخلاف لفظي؟ الجواب لا، لأن شرط الخلاف اللفظي ألا يترتب عليه شيء، وهنا يترتب عليه. الذي يقول هذا مجاز يجيز نفيه، والذي يقول هذه حقيقة لا يجيز نفيه. إذا قلت لكم شربت النهر، شربت النهر، قطعا لا يوجد عاقل سيذهب يتفقد النهر هل هو موجود أو غير موجود، لأن الشيخ اليوم شرب النهر، كل عاقل يدرك أن المعنى شربت من النهر، لكن نفاة المجاز يقولون هذه حقيقة ولا يجوز نفيها، ومن أخبر بها وهو ثقة وجب تصديقه، والقائلون بالمجاز يقولون يجوز نفيها وردها على قائلها. فهذه مسألة الحقيقة والمجاز. والحقيقة يا إخوة أني بحثت هذه المسألة بحثا طويلا قديما، وكلما قرأت في كلام البلاغيين والبيانيين وكلام الأصوليين وكلام العلماء المتقدمين ازددت يقينا أنه لا مجاز بالمعنى الاصطلاحي في اللغة ولا في القرآن، وأن الكلام إنما يأخذ معناه بسياقه. وقد ضربت لكم مثالا سابقا، اليد تتضح بحسب السياق. إذا قيل اليد مطلقا فإن الأذهان تنصرف إلى اليد المعروفة وهي هذه اليد. طيب إذا قلت لك يد العربة، هل ينصرف ذهنك إلى يدي ثم تنتقل إلى العربة مباشرة؟ تعرف يد العربة،